بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب فتح رب البريه بتلخيص الحموية، وإذا وقفنا عند الباب 22 أو 23 في أقسام المنحرفين عن السقام في باب إيمان بالله واليوم الآخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول الشيخ المسلمين عليه رحمه الله: الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان واليوم الآخر. وليطلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل فقد حقق الإيمان بالله واليوم الآخر، وأقروا بأن ذلك حق على حقيقتهم، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تبديل. نعم، أهل السنة والجماعة مستقيمون على الإيمان بالله واليوم الآخر، فلا شرك ولا بدعة ولا تحريف ولا تكذيب. في المسائل العملية متابعون للشرع، في المسائل الخبرية العلمية مصدقون للشرع، فلا تحريف ولا تكذيب عندهم في المسائل العلمية، ولا شرك ولا ابتداع في المسائل العملية، فإن الدين قول وعمل واعتقاد، وهم متبعون للشرع ومخلصون لله جل وعلا. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاثة طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجريب. أهل التخيل وهم الفلاسفة، أهل التأويل وهم المعطلة، وأهل التجهيل وهم المفوضة. سيأتي تفصيل ذلك. فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وأمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك، استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. إذن الفلاسفة والباطنية هؤلاء الزنادقة يعتقدون أنه لا حقيقة لوجود الله ولا لليوم الآخر، قالوا هذا كله لا حقيقة له، كل أمور تخيلية، الأنبياء خيروا للناس أن هذا موجود، أن الله قوي عظيم، وأن الله تعالى موجود وهو قاهر يحاسب العباد يوم القيامة، وأن هناك يوما آخر في الحساب والجزاء، كل هذا لحثهم على العمل الصالح وترك الفساد في الأرض فقط، لكن لا حقيقة لما ذكروه. هكذا قال الفلاسفة، هكذا قال الفلاسفة، فزعموا أن الأنبياء خيروا الناس هذه الأمور يحثوا جمهور الناس وعوامهم على العمل الصالح. ثم إن هؤلاء على قسمين: ولاة وغير ولاة. نعم، ولو أردنا أن نعطيهم حقهم لقلنا غلاة وغلاة غلاة، لأن من قال عنهم غير غلاة هم أيضا غلاة، إذا أردنا أن نعطيهم وصفهم من لا يقبل بهم لنقول هم قسمان غلاة وغلاة الغلاة. نعم. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من متفلسفة الإلهية ويزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. نعم، غلاة هم يزعمون أن الأنبياء يجهلون حقائق ما أخبروا به، يعني قالوا حتى الأنبياء يقولوا في جنة وفي نار وفي آخرة والله يوصف بكذا وكذا، قالوا حتى الأنبياء لا يعلمون تلك الحقائق، يقولونها لكن لا يعلمون أنها خيالية. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور. في كلامنا فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. إذن الغلاة يزعمون أن الأنبياء يجهلون حقائق تلك الأمور وهي مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر. قال الأنبياء لا يعون ولا يدرون بذلك، وأن من فلاسفتهم من كبارهم من هو أعلم من الأنبياء، هكذا زعموا. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تقارب الحق لتقوم مصلحة الناس، وزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. غير الغلاة زعموا أن الأنبياء يعلمون أنه لا جنة ولا نار ولا آخر ولا حساب ولا جزاء، وأن الله ليس موجود والعياذ بالله، وإنما كذبوا على الناس ليحضوهم على عمل الصالح، أوهموهم أن هناك حسابا وجنة ونارا وصراط وميزان وغير ذلك من أهوال القيامة، أوهموهم بذلك لكي يعملوا عمل الصالح من باب التخيل. فهذه الطائفة زعموا أن الأنبياء كذبوا على أقوامهم، فأشعروا كما يكذب أحيانا الأب على ابنه، ما تعمل كذا بيجيك السحار وبيجيك البعاد وبيجيك كذا، كما يكذب بعض الناس على أطفاله. فقال الأنبياء كذبوا على الناس ليحثوهم على العمل الصالح. فالأولى وصف الأنبياء بالجهل الغلاة، والآخرون وصف الأنبياء بالكذب. فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. هذا قول أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. إذن الفلاسفة أهل التخيل زعموا أن الإيمان بالله واليوم الآخر أن هذه أمور خيالية، وأن الأنبياء على قسمين، منهم من لم يعلم أنها خيالية وصدق ذلك ودعا الناس إلى ما هو خيال في أصله، ومنهم من يعلم أنه خيال ولكنه كذب على الناس ليحضهم على العمل الصالح، لأن مصالح العباد لا تقوم إلا بهذا الوازع الديني الذي فيه الالتزام بالأخلاق والالتزام بالعمل الصالح وترك الفساد في الأرض وما إلى ذلك. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة. الأعمال كذلك منهم من يجعلها حقائق، يعني فروض على كل أحد، الصلاة والصيام والزكاة والحج، قالوا هذا شيء واجب، وإنه من قال هي أيضا أمور تخيلية ورموز يؤمر بها العامة دون خاصة، يعني تكليفات لكل عامة الناس، أما كبارهم فهم قد تم إعفاؤهم من هذه الأعمال، تجاوزوا القنطرة فلا تكليف عليهم ولا حساب عليهم. فيؤولون الصلاة لمعرفة أسراره، والصيام لكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخه ونحو ذلك، وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. الفلاسفة من الإسماعيلية الذين يدعون إسماعيل بن جعفر ومن آل الحسين بن علي، وكذلك الباطنية وفرقهم كثيرة، فرق الباطنية يدعون أن الصلاة تعني معرفة الأسرار، والصيام كتمان الأسرار، والحج هو السفر إلى شيوخهم، هم يعتقدون ذلك. فعندهم تأويلات باطنية، لهم تأويلات باطنية لأركان الإسلام، فلا صلاة عندهم ولا صيام ولا زكاة ولا حج، الصلاة مراد بها كذا وكذا، الصيام مراد به كذا وكذا، الحج هو كذا وكذا، ولا ريب أن هذا هو الكفر بعينه. وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كتاب اسمه الطريق إلى رمضان، مؤلفه عندي في البيت الكتاب، مؤلفه محمد حسن هيكل الصحفي المشهور، ما أعرف هو حي ولا مات، لا أدري حي ولا مات. طيب، قال في هذا الكتاب، سأله عبد الناصر قبل موت بثلاث أيام، قبل موت بثلاث أيام سأله، قال له هل أنت مؤمن؟ قال له هيكل أنت مؤمن؟ قال له سؤال غريب، يعني من السؤال؟ قال نعم مؤمن. قال كيف مؤمن؟ يعني قال هل تؤمن بالجنة والنار؟ قال والله في رأي أن هذه رموز، نفس كلام الفلاسفة، قال هذه رموز يعني الجنة هذا رمز للعمل الصالح والنار رمز لعمل الفاسد. الجنة نار في الدنيا، الجنة بالإنسان والنار في الدنيا هنا، أما في الآخر هذه رموز. قال فقال لي عبد الناصر هذا ليس بمقنع، بإيدك لما مقنع وما بعد 3 يوم، وإذا ما قبل أيام هنا هنا عبد الناصر موجود هذا الكلام. من الناس من يظن أن الجنة والنار هي أشياء رمزية، يعني شيء رمزي، ما في جنة في نار، يقولون شو لك نار يعني وش يعني، والجنة كذلك يقول ما في جنة، جنة هنا في الدنيا، ما في الدنيا من النعيم هذا هو الجنة، جنة هنا في الدنيا. فهذه الأقوال موجودة من الناس من يؤمن بهذه، وهذه أقوال فاسدة من في أعلى درجات الفساد. فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا لمدبر حكيم قادر على كل شيء. والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم الله. وهم ملاحدة الفلاسفة، نفور الناس عنهم واضح، ينفر عن الفلاسفة وعن الملاحدة نفورا شديدا، يعني الفلاسفة ينفر عنهم. وقبل أيام ظهرت دعاية أنه في جامعة الخرطوم في 1200 ملحد، طلعت هنا إشاعة ما في 1200 ملحد، إنما أجرت دراسة على 1200 طالب لينظر نسبة الإلحاد أي تقديرية، ما في الإلحاد بهذا الحد، حتى إذا وجد ليس بهذا الحد. وأحيانا أهل الباطل يروجون لباطلهم بهذه الدعاية، لك 1200 ملحد، السودان فوت بين كل 10 نفر في 1 ملحد، نحن معقول أصلا قاعدين في بلدنا، نحن قاعدين هنا، لو كل 100 نفر فيهم 12 ملحد، ما معقول، أمشي كذا مين بحر يمشي كذا لحد السوق المركزي خرطوم، عيني مش مدرك كم ملحد. هذه النسبة نشك في ثبوت صحتها. أحيانا أهل الباطل يروجون لباطلهم بهذا الشيء ويساعدهم بعض الناس، ولك الله يفعله وما يتأمن يكون 5 نفر، يقول الله يكون 1200 نفر، يعملون دعاية بس مجانية حتى يعتاد الناس وجود هذا الطائف إنه فعلا في ناس قدر ذلك يصدق، وهم لو عم تروي إحصاء دقيق ما بتيمون عددها، ما بتيمون معقول جامعة الخرطوم 1200 طالب ملحد، معقول وحاليا صار صنّة كم يا مخرطون؟ يعني أنت من صار صنّة يعني؟ معقول يا أخي؟ أخبر. وأما على التأويل فهم متكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معاني تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستدلونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظاهر النصوص اليها، وغرضهم بذلك امتحان عقولهم وكثره الثواب بما يعانونه من محاوله صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواهد اللغه وغرائب الكلام. وهذا من غرائب الكلام لاهل التاويل، لاهل الكلام. قالوا ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من نصوص صفات ليس مراد ظاهره، كل آية من الصفات وأي حديث من الصفات ليس مراد ظاهره، مراد أمر آخر يخالفه. طيب إذا كان مراد أمر آخر لماذا لم يذكر ذلك الآخر؟ قال لا، ذكر هذا ليجتهد الناس في معرفة الحق فيثابون على هذه المعاناة والبحث في غريب اللغة وشواذ الكلام وكد العقول والعصف الذهن الذي ينشأ من البحث عن معاني هذه النصوص لصفع ظاهرها ويجرع على ذلك، يأخذ حسناته على الكلام كله. معقولة؟ يعني ربنا يقول رضي الله عنهم ولا يريد الرضا، يريد أمر آخر، فتبحث عن أمر آخر يقول لا رضي عني، أراد أن يذيبه، يحبهم ويحبونه، لكن لا ليس في المحبة، لأن المحبة ضعف وتعلم وشغف وهيام وولى وانشغال إلى آخره، وهذا لا يليق بالله تعالى. طيب ما المعنى؟ قالوا يحبهم يعني يريد أن يذيبهم، يريد الثواب. قالوا ولماذا لم يقل يريد الثواب؟ قال لا، عشان انت تفكر وتجتهد ترجع حسنات تمارك مع زجر، فكر واستنتج واعصف أو كد عقلك حتى توصل إلى المعاني التي هي خفية. هكذا قال. قال غرضه بذلك امتحان عقوله وكثرة الثواب، يعني كل ما يفكر يكون قاعد يفكر أجر زايد، وكثرة الثواب بما يعانون من محاولة صرف الكلام إليه عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة والكلام. شوف الكلام العجيب ده، كلام أهل التأويل، هو معطلة. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدر ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يريده في ذلك الخطاب المعين الذي أوله. يعني غالب ما يزعمونه من المعاني السياق يرفضه، السياق لا يساعد عليه. غالب مثلا استواء، قال استولى، السياق لا يساعد على هذا المعنى، يعني الاستيلاء فيه المنازم المغالب. السياق، السياق الكلام والمعنى أيضا الذي ذكروه لا يتفق مع السياق فيرده سياق الكلام. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتصدرون بالتنزيل، ولكن الله تعالى هتك أسلامهم برد شبهاتهم ودحض حجتهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاضطرار بهم أكثر من الاضطرار لغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة. يعني هؤلاء هم يدعون التنزيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوين ورم تنزيها، فهم يدعون أنهم ينزهون الله عن مشابهات المخلوقات، عن مخالفة الحوادث، وعن كذا وعن كذا، فهم يدعون التنزيه، لذلك الاغترار فيه أكثر، هم أكثر تأثيرا من غيرهم، أكثر تأثيرا من أهل التخيل ومن أهل التجهيل. المعطلة ليسوا قلة، الأشاعرة والماتريدية ومعتزلة، ولا ليسوا قلة، منتشرون في العالم، لكن عوام الناس، عامة الناس على فطرة. عامة الناس هم على الفطر السليم، حتى الأعراف في البادية والأميين تجدوا على فطرة يثبتون الله تعالى صفات، إلا من تلوث منهم بهؤلاء. فصل: مذهب أهل التأويل في نصوص المعاني الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. نعم، أهل التأويل في المعاد يثبتونه، يثبتون الجنة والنار والحساب والآخر والبعث والنشور إلى آخره حيث الجملة، لكن تأويلهم كان في الإيمان بالله. إذا في الإيمان بالله تأولوا، لكن في الإيمان بالمعاد لم يتأولوا. فيأتي أهل التخيل يقول: لماذا أولتم هنا ولم تؤولوا هنا؟ مثل ما قال المعتزل على شاعر، نفس ما قاله المعتزل على شاعر يقول أهل التخيل لأهل التأويل: لما تأولتم في الإيمان بالله ولم تتأولوا في الإيمان باليوم الآخر؟ إما أن تتأولوا في الأمرين أو أن تثبت أمرين. ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التأويل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاني كما فعلوا في نصوص الصفات. مثل ما قال المعتزل الأشاعرة يقول أهل التخيل لأهل التأويل. نعم. فقال لهم أهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منهم، فلزم القول بثبوته. أهل التأويل قالوا كلاما صحيحا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، ولا توجد شبهة تمنع القول بإثبات المعاد، فيجب القول بثبوته. الشبهة التي تمنع قبول المعاد فاسد ضعيف، فيجب الإيمان باليوم الآخر لأنه قد جاء بالرسل، وليس هناك ما يعارض هذه الأدلة. الشبهة المانعة ضعيفة وفاسدة وغير قائمة، هكذا قال أهل التأويل وكلامه صحيح. لكن ليتهم قالوا هذا الكلام في إيمان بالله، لو أنهم قالوا ما قالوا في الإيمان بالآخر، قالوا في الإيمان بالصفات، في صفات الله تعالى، لوافقوا أهل السنة والجماعة. وقد احتج، وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد وإلزامهم أهل التخيل أن يقول بإثبات المعاني وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المندوب. إذا قام الدليل وانتفى المانع أي المعارض والمقاوم وجب ثبوت المدلول. قام الدليل على المعاد وليس هناك دليل يعارض يقاوم هذا الدليل، إذا ثبت المدلول وهو المعاد. إذا قام الدليل يعني ثبت الدليل وانتفى المانع، ليس هناك ما يقاوم ما يعارض ما ينسخ ما يلغي هذا الدليل، إذا ثبت المدلول. إذا قام الدليل وانتفى المانع ثبت المدلول. وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، يقول بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها، فقالوا لأهل التأويل يعني الحجة التي قالها أهل التأويل لأهل التخيل في إثبات المعاد، قالها أهل السنة لأهل التأويل في إثبات الصفات. الحجة التي قالها أهل التأويل في إثبات المعاد ردا على أهل التخيل الذين عطلوا وتأولوا المعاد، نفس الحجة قالها لهم أهل السنة في إثبات الصفات لله تعالى. فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالقرآن أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منهم، فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها. فإنهم منع صرف الكلام عن حقيقته بنصوص المعاد يلزمه أن يمنعه بنصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتاب في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. من منع التأويل في نصوص المعاد يلزمه أن يمنع التأويل في نصوص الصفات، ومن أول في نصوص الصفات عليه أن يؤول في نصوص المعاد، إذ لا فرق، الكل من عند الله، قل كل من عند الله، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر كله من عند الله تعالى. فمن تأول نصوص المعاد عليه أن يتأول نصوص الصفات. من تأول نصوص الصفات من أهل التأويل يلزم أن يتأول نصوص المعاد فيصير كأهل التخيل. ومن أثبت المعاد عليه أن يثبت الصفات ليكون من أهل سواء السبيل. إذا مثل ما رد أهل السنة على أشاعرة وألزموهم بإثبات ما نفوا عنه في الحجة التي أثبتوا بها الصفات، وكذلك احتج على أشاعرة المعتزلة بنفس الفهم، احتج أهل السنة على أهل التأويل في المعاد والإيمان بالله كما استطاع عليهم التخيل لتناقضهم في الإيمان بالله واليوم الآخر. فنصوص اليوم الآخر قالوا بها ولم يؤولوها، لكن تأولوا في الإيمان بالله. فأهل التخيل قالوا لماذا تأولتم هنا ولم تتأولوا ها هنا؟ إما أن تؤولوا في الأمرين في الإيمان بالله واليوم الآخر فتصيروا من أهل التخيل، وإما أن تثبتوا الإيمان بالله والصفات كما أثبتوا المعاد فتلحقوا بأهل السنة. يأتم في بغادي مع أهل السنة ولا ديون بجاج في كلام أهل التخيل تكون معطلة تعطيلا كاملا في الإيمان بالله وفي الإيمان بالمعاد. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.